الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. بسم الله Oh, إن الله في كل شيء. وإن الدار الآخرة

العريض التابعة لقرية النحاس مركز الزقازيق محافظة شرقية. أيها الإخوة المؤمنون، ونتابع مع